أبكت حروفي والقلم وبكى لها قلبي وما زقر الألم لما رأيت الدمع في أحداقها تبكي أباها بالتوجع والندم يا طفلة أبكت حروفي والقلم وبكى لها قلبي وما زقه الألم ما زقه الألم لما رأيت الدمع في أحداقها والله ليس بيننا وبينهم إلا السيف في مثل هذه الظروف تخرج عزة المؤمنين لا تهنوا لا تخذلوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين سحابة صيف وستنقشع وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب لو أن صخرا لامسته دموعها وأحس حرقتها تفتت وانقسم أو عابد الأوثان أو أصنامه سمعوا توجعها لحن له الصنم لو أن صفرا لامسته دموعها وأحس حرقتها تفتت وانقسم أو عابد الأوثان أو أصنامه سمعوا توجعها لحن لها الصنم يا قاتلا وأدى الطفولة هل ترى قلب البراءة كيف يتم وانظلم من أجل ماذا تقتلون ضياءها ما ذنبها في من تناحى أو حكم من أجل ماذا تقتلون ضياءها ما ذنبها في من تناحى أو حكم وخفلتي كفي دموعك واسمعي آباؤك الأحرار قد قطعوا القسم ألا يعود بعد دمعك والدماء إلا وعهد القلب ولا والحزن أو يهنأ عيشا وأنت حزين إن شاء الله بتروح على الجنة وتبقى بس أشكيك لله يا رشاد أشكيك لله يا رشاد بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر بطلب البشر